الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وبدأنا في اللقاء الماضي في الباب الرابع اللي هي الفرائض والمواريث وفيه مسائل. تكلمنا عن المسألة الأولى والمسألة الثانية، ووصل بنا الحديث إلى أسباب الإرث وهي ثلاثة، هو النكاح والنسب والولاء. ثم تكلمنا عن شروط الإرث وهي لم يذكرها المصنفون، وهي أملي عليه يا أستاذ محمد. أيوة أحسنت. أيوة، يبقى أصبح عندنا للإرث أسباب وشروط وموانع، وهذه الأمور اللي هي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة، هذه تسمى عند الأصوليين بالحكم الوضعي، الحكم الإيه؟ الوضعي. وعندنا القاعدة في الحكم الوضعي هي إذا حدث سبب تعلق عليه حكم فلا ينطبق الحكم بعد وقوع السبب إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. دي قاعدة حفظ أشرحها الأول، خليك معانا. يبقى أنا عندي حكم الشارع علقه على وقوع سبب، وقع السبب، هل يقع الحكم؟ قال لك لا، لابد من استفاء الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. ودي قاعدة عامة لا تنخرم. يبقى أحكام علقت على أسباب، وقعت الأسباب، لا يعمل بالحكم ولا تترتب عليه آثار إلا إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع. أخوانا اللي ورا اللي عند المكتبة معايا يا شيخ، أأمل ذلك. تاني مشايخ، حكم علقه الشارع على سبب، هذا السبب إذا وقع لا تترتب آثار الحكم الذي علق على السبب إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الإيه؟ وانتفاء الموانع. موانع الإرث، موانع الإرث ثلاثة: القتل، اتفق العلماء على أن القتل العمد المحرم مانع من الميراث، فمن قتل مورثه ظلما لا يرثه لقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. هذا الكلام الذي ذكر فيه رأي أرجح منه، لأن هنا بيقول إيه؟ اتفق العلماء على أن القتل العمد المحرم مانع من الإرث. نعم، هذا اتفاق فعلا وإجماع. طيب القتل غير العمد اللي هو الخطأ أو شبه العمد، لأن احنا قلنا أنواع القتل كم نوع؟ خطأ وعمد. وبعدين قول يا عيب، خطأ وعمد وشبه عمد. فهنا قالوا إن القتل العمد مانع من الإرث. نعم، هذا إجماع. طيب قتل غير عمد يمنع من الإرث أم لا يمنع؟ وضع العلماء ضابط يا أخوانا أحكم من هذا الضابط، وهو كل قتل يترتب عليه دية فهو مانع من الإرث. كل قتل يترتب عليه دية فهو مانع من الإرث، اللي هو قتل الإيه؟ قتل الخطأ. قتل الخطأ مانع من الإرث. وعليه فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء. الذين قالوا إن قاتل العمد هو الذي لا يرث، يبقى هذا النص عندهم ليس على الإطلاق بل قيد بالعمد. والذين قالوا كل قتل يترتب عليه دية فيمنع من الـ من الـ من الإرث أيضا. النص عندهم ليس على الإطلاق، وعليه ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس على العموم، ليس له. عشان كده مسألة مثلا يعني قتل لكم معايا ولم يترتب عليه دية، على القتل دية، احنا عندنا قتل الخطأ فيه الدية، قتل شبه العمد الدية مغلظة، قتل العمد على ما تصالحوا عليه، وقل أن تجد قتيلا ليس له دية، قل، ولكن يوجد، يوجد قتيل ليس له دية. مثل العلماء لهذا النوع بعدة أمثلة، منها حوادث السيارات، لو أن قائد السيارة التزم بالقواعد التي قررها ولي الأمر في الشخص القائد وفي السيارة المركوبة وفي الطرق، وقام شخص وخالف تعليمات ولي الأمر، ثم بقدر الله هادمته السيارة فأرضته قتيلا، ليس على القائد شيء. يبقى لو أنه بقدر الله هذا الذي قتله بمركبته كان من مورثه، هذا القتل لا يمنع من الإرث. مفهوم يا أخوانا كده؟ تماما. مثل العلماء لها بمثال آخر، كأن يكون الوارث قاضيا وحكم في قضية على مورثه بالإعدام، فهنا تسبب في قتله لو لحكمه ما قتل، ما قتل، فهذا يرث منه ولا يندرج تحت ليس للقاتل من الميراث شيء. ومثلوا أيضا بمثال آخر، أن يقوم الرجل الذي وكله ولي الأمر بتنفيذ حكم القصاص على من يستحق، فقام واقتص من أخيه وكان هو من ورثة أخيه، يرث. يبقى الضابط هنا كل قتل ترتب عليه دية لا يرث القاتل من الميراث شيء، ده المنع الأول. طيب المنع الثاني، قال الرق، فلا يرث العبد قريبه، لأنه إذا ورث شيئا فسيكون لسيده دونه، وهو كذلك لا يورث لأنه لا ملك له. حصل المسألة إيه؟ إن الإنسان طالما عبد لغيره هو وما يجلبه من مال ملكا لسيده، ملكا لسيده، فهب أن عبدا كان له مورث مات، ودي تقع بتحصل يعني، فمات مورثه، مات المورث وترك 4 أبناء وثلاث بنات وزوجة وابن في الرق، ابن فين؟ في الرق، فما نصيب كل وارث؟ الجواب أما الابن في الرق فيمنع لوجود المانع وهو الرق. لما؟ وهو من صلبه وتحقق فيه أسباب الإرث وهي النسب، وشروطه حي ومورثه مات، قال لك عندنا مانع. طب ما وجه المنع هنا؟ قال لو ورثنا لانتقل ماله الى، لانتقل المال الى مين؟ الى سيده، وليس له حق فيه، فعشان كده منعوه. واضحه دي؟ طيب المانع الثالث، اختلاف الدين بين المورث والوارث، فان ذلك مانع من الميراث لقوله لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وهذا النص إخوان أكرمكم الله، لا يرث الكافر المسلم، المعني بالكافر هنا هو المقابل للمسلم، يشمل كل من تدين بشريعة غير شريعة الإسلام، وعليه إذا مات رجل وترك زوجة يهودية وابن، فما نصيب كل وارث؟ الجواب يأخذ الابن التركة كلها بالتعصيب، والأم ممنوعة لوجود مانع الإرث وهو اختلاف الدين. مفهوم يا أخواننا كده؟ دي اسمها إيه؟ موانع الإرث. واختلف العلماء في مسألة، وهي حكم من مات مرتدا. يعني هنقول توفي رجل مرتد عن دين الله وترك ابن وزوجة وأم مثلا، يعني فما نصيب كل وارث؟ الجواب: لا يرثون شيئا. لما لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الايه؟ وده رأي المعتمد، لأن فيه قول الأقوال أهل العلم قالوا لا، الكافر ما يورثش، أما المسلم يرث. لما؟ فيه خير، قال طب غير نص الشرع قال ما يورث. ولكن في المرتد يا أخوانا وقع فعلا نزاع بين أهل العلم، وإن كان الصواب لا يرث، وهو قالوا نفرق في المرتد بين ماله قبل أن يرتد وبين ماله بعد أن ارتد. كويس؟ يعني رجل ولد الأبوين مسلمين وصل 60 سنة، قدر ربنا لحكمة يعلمها ارتد، ومات بعد 10 سنين عن 70 سنة. فقالوا أهل العلم ما جمعه من مال قبل ردته يقسم على الورث، وما جمعه بعد ردته لا يقسم، والصواب المنع، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. يبقى موانع الإرث: أول حاجة القتل، وعرفنا الضبط. الأمر الثاني الرق. الأمر الثالث اللي هو اختلاف الدين. هناك مانع رابع ولكن الصواب لا عبرة به، وهو اختلاف الديار، فلا يرث المصر السعودي ولا السعودي المصر، لا كان كلام باطل ولكنه منصوص عليه في بعض الكتب فأشرنا إليه لبيان بطلانه. أيضا إذا وجد وارث من الورثة وتحقق فيه مانع فهو كعدمه. مظبوط كده يا أحمد زكريا؟ مظبوط؟ إيه بقى؟ ماشي. وجد وارث من الورثة، كويس؟ وهذا الوارث فيه مانع، وجوده كعدم، يعني لا يؤثر. مثال ذلك: توفي رجل وترك أم وزوجة وأب وابن كافر، كويس، وابن كافر. يبقى توفي وترك أب وأم وزوجة وابن كافر. هنقول مثلا على أساس أن الابن موجود، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم السدس لوجود الفرع الوارث، والأب السدس لوجود الفرع الوارث المذكر، والباقي للابن بالتعصيب. طب الابن كافر، قال لك وجوده كعدمه. فتكون المسألة كما يلي: للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث. طب ما الفرع موجود يا علاء، لما قلنا بعدمه؟ ها؟ أحسنت، ركز علاء، لوجود مانع في إيه؟ في هذا إيه؟ في هذا الفرع الوارث. كويس يا اخواني كده؟ واضحة؟ دي مهمة جدا في المواريث. يبقى الذي تحقق به مانع من الموانع وجوده في مسألة المرض كإيه؟ ملوش أي تأثير خالص. يعني مثلا نقول توفي رجل وترك زوجة وأم وأب وخمس من الإخوة كفر، ما نصيب كل وارث؟ الجواب: للزوجة الربع والأم ثلث الباقي. بالرغم أن المعروف في الميراث أن الأم بتأخذ السدس إن كان فيه فرع وارث أو جمع من الإخوة، وإحنا عندنا 5 ولكنهم كفر، لا يعول عليه. اتفهمت القاعدة دي؟ اتفهمت يا مشايخ؟ أعيدها تاني لأنها مهمة، لأن دراسة المواريث ما تنفعش دي كده، لا ده المواريث لها مباحث بعدها خاصة، ولكن من باب التنبيه على أمور دقيقة، وهي أن الوارث إذا تحقق فيه مانع من الموانع الثلاثة: رق، اختلاف دين، قتل، وجوده كعدم، لا يؤثر في غيره ولا يؤثر غيره فيه. واضح يا اخواني؟ تفضل يا شيخ. تزوج بنصرانيه، تعجب بنت كويس كويس. ثم مات الفلاح ورطن عن الأبوين. مظبوط. هل يترك الكفار أن يأكلون؟ اسأل أخونا عن مسألة وهي توفيت امرأة نصرانية كويس وتركت زوج وابن وأب وأم، ما نصيب كل وارث؟ الجواب الزوج والأبناء لا يرثون شيئا بإجماع، وميراثها لأبويها. مسألة فيها نص، فإذا جاء النص بطل نهر عقل. معايا يا شيخ؟ واضح يا أخوانا المسائل دي؟ طيب، أيضا مما ينبغي التنبيه عليه في مسائل المواريث، لما نقول مثلا مات فلان أو فلانة وترك، ما بنقولش ترك محمد وحسين، ولكن بنقول إيه على نقول ترك إيه مثلا يعني ها؟ ها؟ أنت مش مركز إيه علاء النهاردة؟ بنقول ترك مثلا زوجة ابن جد أخت، الوصف بالنسبة لمن مات، لأن ممكن واحد يقول لك إيه والله بقى إيه أبويا مات وترك من يبني، يقول لك تركني أنا وإخواتي، اكتب ترك ابن وبنت وأم. أنت طبعا راجل بتاع مواريث، فقطعت الأم الإيه إما السدس وإما الثلث، ولكن الأولاد يقصدوا بالأم اللي هي مين؟ أمهم هم، وده خطأ. يبقى حينما نقول مات وترك، الوصف اللي اتوصل به الورثة بالنسبة لمن؟ للمات. فهمت يا أخوانا ديت؟ لأن مسائل المواريث بالذات لها صيغة معينة لابد أن تذكر بالصيغة التي اتفق عليها العلماء. أيضا الله عز وجل في القرآن حدد أنصبة سماها العلماء الفرائض، الفرائض وهي النصف والربع والثمن، الثلثان والثلث والسدس. بنختصرها بنقول النصف ونصف ونصف نصف، الثلثين ونصفها ونصف نصفها. هذه هي الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل، فيش غيره. وقد جمع القرآن الكريم المواريث في ثلاث آيات. الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم، وجاء فيها ذكر الأبناء وذكر الأبوين. دي الآية الأولى، ذكر الإيه؟ الأبناء والأبوين. الآية الثانية ولكم نصف، ذكر فيها الأزواج الزوجات والأزواج والإخوة لأم. الآية الأخيرة ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ذكر فيها الإخوة والأخوات لأب والشقيقات. وقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، ذكر فيها الحواشي. ده كل المواريث جاء ذكرها في أربع آيات من كتاب الله عز وجل. احنا قلنا ايش خلاء؟ ماذا قلت انا؟ بس يعني مش موجود خالص، نشيله. ما انا قلت لك اهو نشيله. نشيله يعني ايه مش موجود؟ انا قلت ايه دلوقتي؟ مش لازم اكتب على اكتب. توفي رجل وترك زوجه وابن قاتل لابيه، عمد وام وعم. يلا يا شخلاء حل، ارفع صوتك عشان اخواتك يسمعوا. يا رب لو ترك زوجة وابن قاتل عبد الأمين وقوم وعم الزوجة ليه؟ عشان موجود فرع وارث ولكنه تحقق فيه منع، ملوش لازم، لا يؤثر في نصيب الأم بالنقصان ولا بالزيادة، ملوش وجود خاص، كأنه غير موجود. ماشي كمل. ها الأم ليه؟ لأنه ماشي الثلث. طيب والباقي يروح فين؟ للعام. واضح يا اخوان؟ يبقى اذا من تحقق فيه مانع من موانع الاذ وجوده في المساله كايه؟ كعدمه، لا يؤثر في. تفضل يا فضيله الشيخ. يسأل أخونا أكرمه الله عن رجل ورث تركته في حال حياته، الجواب يأثم والذي فعله باطل. وهنا لابد أن نضع الأسماء على مسمياتها الحقيقية. ما يعطيه الرجل من ماله لورثته وهو حي له اسم في الشرع، وما يعطيه الرجل لورثته من مال بعد موته له اسم في الشرع، وما يؤخذ من تركة الرجل بعد موته له اسم في الشرع. فلا بد من وضع الاسم على مسماه الحقيقي. أنا أعطيت مالي لأولادي وأنا حي، هذا في الشرع يسمى الهبة أو العطية. الشرع اشترط علي شرطين: ألا أتصرف في أكثر من الثلث، الشرط الثاني أن أسوي بينهم على قولين: الذكر مثل الأنثى وده الراجح، الذكر ضعف الأنثى وده مرجوح، وليس لي إلا الإيه؟ الثلث فقط. طيب مال أريد أن أوصي به بعد موتي للورثة، الجواب لا وصية لوارث، باطلة. طيب مال أخذ مني كله للورثة، هذا لا يكون إلا بعد الموت. بعد الموت ينتقل المال إلى الورثة بغير اختياري، لأن هذا نقل إيه؟ نقل شرعي. ودي يا أخوانا الأخوان اللي أشار إليه الشيخ حسن مسألة بتحدث كثير من الناس، يقول لك بس عشان الأولاد إيه ما لا يتشاجروا الغير، ده هذا مخالف يا أخوانا، محرم. وأيضا من الممكن وهذا واقع تتغير الأمور وتتبدل ويحدث ظلم لكثير من الورثة. يعني أخذ قطعة أرض معينة والوالد أعطاها له ومات الوالد بعد 10 سنوات مثلا، تبدلت الأمور وتغيرت وتفاوتت الأسعار، فهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز. فضل شخص. لا، ما هو هنا هنقول ايه؟ توفي رجل وترك زوجة وبنتا، مضبوط؟ طيب نوزع التك، الزوجة لها الثمن والبنت تأخذ النصف ويرد عليها الباقي ايه؟ تعصيما، تأخذ الباقي ردا. ففي هذه الحالة المسألة مش عاوزة الأم تعطيها، تعطيها نصيبها فقط من أبيها. أما أن تعطيها كل نصيبها من زوجها، يا تعطيها الثمن المضاف إليه النصف، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. مفهوم يا شيخ عاطف؟ تفضل يا شيخ. نعم مش فاهم. تعطي المن لا يحل طبعا، لانها تبقى عباره عن ايه؟ توفيت امراه وتركت بنت من الحاج محمد وثلاث بنات من الحاج سعيد، ما لهاش علاقه اصلا. يا اخوانا عاوزين نستوعب ان صله القرابه بين الميت وبين الوارث هي التي تتحكم في المساله. يعني دلوقتي احنا بنقول توفي رجل وترك ابناء، خلاص ابناء دولت يورثوا. طيب ترك زوجه، الزوجه دي لها ابناء من غير هذا الزوج، ملوش علاقه بالموضوع خالص، ما فيش صله بينهم وبين الذي مات. انت بقى لهم حق في الارث حينما تموت امه، يرثون من ايه؟ من ميراث ايه؟ امه. نعم. أي نعم، وصف اللي هم الورثة لمن إيه؟ لمن ابن وزوجة وأخ وجد، يبقى جد اللي مات، ابن اللي مات، أخ الأم اللي مات، وهكذا. نكمل يا أخوانا درسنا. المسألة الثالثة، الورثة على قسمين ذكور وإناث. فالوارثون من الذكور 10، الابن وابنه وإن نزل، بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أسأل سؤال كده، يوصيكم الله في أولادكم، هذا عام يقبل التخصيص أم لا يقبل؟ إيش غيد؟ هذا عام لا يقبل التخصيص أم لا يقبل؟ آه في أولادكم لا يقبل. ركز بس، لو السؤال مش مفهوم قول مش مفهوم، لعل أخطأت في إطراح السؤال. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في أولادكم، في حرف جر أولادكم نكرة تفيد العموم والشمول. هل كل الأولاد وصانا الله فيهم يبقى عام لا يخصص، أم هذا العام خصص وما الذي خصصه؟ طيب تفضل يا شيخ. تفضل يا محمد. أحسنت أحسنت، عام خصص بوجود أي مانع في الأولاد. يوصيكم الله في أولادكم، منهم عيل كافر خرج، عيل مرتد خرج، عيل قاتل خرج، عيل رق خرج، يبقى هذه الآية ليست على عمومها. مفهوم يا إخواننا؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أو حول أول حاجة الابن وابن، اكتب عندك كده، وهذا ما يسمى بالفرع الوارث، وهذا ما يسمى بالفرع الوارث. نعم، بوجود أو تحقق مانع من الموانع الثلاثة في بعض الأولاد، تحقق مانع من الموانع الثلاثة في بعض الأولاد. يبقى الأول والثاني الابن وابنه، الثالث والرابع الأب وأبوه، وإن على كأب الأب وأب الجد، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، والجد أب وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس. اكتب عندك كده، وهذا ما يسمى بالأصل الوارث المذكر، وهذا ما يسمى بالأصل الوارث المذكر. الخامس، الأخ من أي الجهات كان، سواء أكان شقيقا أو لأب أو لأم، لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. اكتب عندك جنبها كده، وهذه خاصة بالأخت الشقيقة والأخت لأب. وقال نعم، وهذه خاصة بالأخت الشقيقة والأخت لأب. وقال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. اكتب عندك، خاصة بالإخوة لأم. السادس، ابن الأخ غير أم، أما ابن الأخ الأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام. العم وابن العم من أبيه شقيقا أو الأب لا لأم فإنه من ذوي الأرحام. الزوج لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. المعتق أو من يحل محله، لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. أما الوارثات من النساء فسبع، طبعا الذكور 10، لو وجد 10 ما بيورثوش، لأن عندنا ما يسمى بالحجب، وهو وجود شخص يمنع غيره من الإرث كاملا أو يقلل من نصيبه، ولا بد أن نفرق بين الممنوع وبين المحجوب. يبقى الممنوع من تحقق فيه مانع من موالع الإرث، اللي هم كم يا عيد؟ القتل والرق واختلاف الدين، كويس كده؟ أما المحجوب هو شخص تحققت فيه الأسباب والشروط وانتفت عنه الموانع، ولكن وجد شخص آخر كان سببا في منعه من الإرث. وقتم بالك أخوان، يعني هنقول مثلا توفي رجل وترك أب وابن وجد، الجواب الأب السدس والابن الباقي بالتعصيب والجد لا شيء. لما؟ لوجود الأب. فهنا الجد بنسميه إيه؟ محجوب. محجوب يعني وجد شخص آخر منعه من الإرث كاملا أو أنقص حقه في الإرث. يبقى فرق بين إيه؟ المحجوب والممنوع. علشان كده قالوا المحجوب يؤثر مع أنه محجوب، أما الممنوع لا يؤثر مع أنه ممنوع. واضح يا أخوان؟ يعني مثال يؤثر ولا يرث، توفي رجل وترك زوجة وأب، زوجة وأب وأم وخمسة من الإخوة، مظبوط كده؟ الزوجة الثمن والأم ثلث، الزوجة الربع، الربع ليه؟ الزوجة الربع نعم، والأم السدس والأب الباقي. طب والإخوة ما لهمش، ومع ذلك أثروا فين؟ في الأم. مفهوم؟ يبقى المحجوب غير الممنوع. الممنوع تحقق فيه مانع لا يرث ولا يؤثر، أما المحجوب وجد شخص آخر قلل ميراثه أو منعه بالكلية ويؤثر إن وجد. أما الوارثات من النساء فسبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها لمحض الذكور، قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. الأم لقوله تعالى نعم ما حد يذكر، يعني بنت الابن وبنت ابن ابن الابن وبنت ابن ابن ابن ابن الابن ذكور، يعني لم يدخل فيها إيه؟ أنثى، يتوارث. الأم لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوته فلأمه السدس. الجدة قد فرض لها النبي صلى الله عليه وسلم السدس، لحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم فهي ترث بشرط عدم وجود الأم. الأخت من أي الجهات، كلمة من أي الجهات أي سواء شقيقة أو لأب أو لأم، أو الأم لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وقال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وقال تعالى فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك، وقال والزوجة اللي هو القسم السادس ولهن الربع مما تركتم. المعتقة لقوله تعالى إنما الولاء لمن أعطى. اكتب عندك الكلالة هو من لا أصل له ولا فرع، من لا أصل له ولا فرع أي من الورثة، من لا أصل له ولا فرع أي من الورثة. نعم، توفي رجل وترك إخوة وأخوات، يبقى هنا ما فيش إيه؟ لا فرع ولا أصل، لأن إحنا قلنا الأصل الأب وإن على بمحض الذكور، والفرع الابن، ركز، وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل. أما بنت البنت ليست من الفرع. ها؟ ولا الأم. لا لا الأم لا الأم أصل بس أصل وارد. ولكن احنا بنقول كلالة لا أصل له ولا فرع. يعني ما فيش أصول عيش ولا في فرع له. كلالة. لا الأم بنت أصل وارث. معايا يا إخوانا؟ الأم أصل وارث. بعد ذلك المسألة الرابعة أقسام الورثة باعتبار الإرث. القسم الأول من يرث بالفرض أي النصيب المقدر فقط وهم سبعة. بالفرض اللي هو ربنا فرضه في القرآن. الزوجان والجدتان والأم وولداها. يعني من أولاد الأم. تم أولاد الأم لابد يكون أولاد زوج. يعني معناها توفي رجل وترك أخ لأم أو أخت لأم. هذا المقصود. القسم الثاني من يرث بالتعصيب أي بلا تقدير. معنى كلمة بلا تقدير أو بالتعصيب اكتب عندك كده أي يأخذ كل التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضه. أن يأخذ كل التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. فإن استحوذ أصحاب الفروض على التركة فلا شيء له. فإن استحوذ أصحاب الفروض على التركة فلا شيء له. يعني هنقول توفي رجل وترك زوجة وبنت بالزوجة الثمن والبنت النصف. كويس صح كده؟ ها؟ لا الثمن عشان الفرع الوارث. الشاهد لأن ما يحضرنش مسألة دلوقتي. نعم لا احنا عاوزين طولوا بقى. عاوزين نجيب مسألة عبارة عن ايه. عبارة ان فيه شخص يرد بالتعصيب ولكن التركة اصحاب الفروض خلصوها ملوش حق. دي مسائل موجودة كتيرة. القسم الثالث من يرد بالتعصيب اي بلا تقدير فقط هم 12 الابن وابنه الاخ الشقيق وابنه الأخ الأب وابنه العم الشقيق وابنه العم الأب وابنه والمعتق والمعتق. القسم الثالث من يرد بالتعصيب طارة وبالفرض طارة ويجمع بينهما وهما الأب والجد. القسم الرابع من يرد بالفرض طارة وبالتعصيب أخرى ولا يجمع بينهما وهم أصحاب النصف ما عدا الزوج وأصحاب الثلثين. وجملة أصحاب الفروض 21 والفروض المعينة لأصحاب الفروض 6 وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. أولا أصحاب النصف وهم 5. خدوا بالكم شرح المواريث عبارة عن طريقتين اثنين. الطريق الأول أن تأتي بالوارث وتقدر له أنصبته مع ذكر شروط العدم وشروط الوجود. دي الطريقة الأولى ودية اللي ذكرها القرآن. يعني مثلا أقول إيه الزوج. معنى الزوج يعني ماتت امرأته. أدي معنى الزوج. فبنقول الزوج ما فرضه؟ الجواب له حالتان. إما أن يرث النصف وإما أن يرث الربع. دي طريقة في الحل. يبقى نأتي بالشخص الوارد بوصفه ثم نذكر فرائضه مع الشروط سواء شروط وجودية أو شروط عدمية. شروط وجودي يعني يكون فلان موجود فلان ده بالوصف. شروط عدمي يعني فلان ده مش موجود. الزوج والزوجة وبعد ذلك بنت الابن وبعد ذلك الأم وبعد ذلك الأخوات إلى غير ذلك. دي طريقة ودي أسهل طريقة. الطريقة الثانية أن نأتي بكل فرض من الفروض المقدرة ونقول النصف من الذي يرثه؟ الزوج. متى؟ عند عدم وجود الفرع الوارث من الزوجة سواء منه أو من غيره. طيب من يرث النصف ثاني؟ البنت. من ثاني؟ بنت الابن. من ثاني؟ الأخت الشقيق. من ثاني؟ الأخت الأب، وهكذا. فهمت؟ يبقى طريقة تدريس المواريث طريقتين، نأتي بالوارث ثم نعدد حالته. طيب بعد ذلك الطريقة الثانية نأتي بالفرض ونقول من الذي يرثه. واضح يا اخواننا القواعد العامة في المواريث؟ أقف عند نعم. هناك قاعدة تحكم، بمعنى طب كويس. أخونا محمد أكرمك الله بيقول هل هناك قاعدة تحكم الترتيب؟ بص يا أخي الفاضل، القواعد العامة في المواريث كما يلي. أول شيء نأتي بالمسألة، بيديك مسألة توفي فلان وترك كتو كتو كتو. أول شيء تبحث، عليك معايا عيد، تبحث هل يوجد في الورثة أحد ممنوع أم لا. أول خطوة، وجد ممنوع أشيله، له تأثير ولا مش تأثير؟ ها؟ تاني أول خطوة، خطوات عامة للمواريث، أنظر في الورثة هل يوجد أحد من الورثة فيه مانع أم لا، اللي إما أن يكون قاتل أو خارج عن الدين أو إيه أو رقيق. فيه مانع أعمل إيه؟ أشيله خالص. يؤثر أم لا يؤثر؟ أحسن. خطوة الثانية، أنظر هل من الورثة ما هو من هو محجوب أم لا. محجوب، من الذي حجبه؟ وجدت أن الأم محجوبة، محجوبة حجب حرمان يعني لا ترث مطلقا، أو حجب نقصان، أو مش محجوبة خالص. مش محجوبة خالص، طب محجوبة أي النوعين؟ حرمان أو نقصان؟ حرمان أشيله، بس ممكن تؤثر على الباقي، صح؟ حجب نقصان من اللي منين؟ قال لك كان نصبها الثلث حجبت إلى السدس، كان نصيبه النصف حجب إلى الربع. كويس كده. بعد ذلك الإشكال بقى اللي عند الجميع، مثال يعني توفي رجل وترك زوجة وأم وأب وعم، اكتب المثال ده، اكتب عشان توفي ايه رجل وترك زوجة وأم وأب وإخوة أشقاء، وإخوة أشقاء. كتبت يا مشايخ، كتبت يا عيد؟ وترك زوجة وأم وأب، مش كده برضو؟ وإخوة أشقاء. تفضل شيخ. لا لا لا لا، أنا أريد أن نطبق ما ذكرته من خطوات. ماشي يا شيخ. أول خطوة، هل من الورث أحد ممنوع؟ ممنوع. ما المانع الذي تحقق فيه أكرمك الله؟ أنا قلتش الحجب غير المنع، ركز يا شيخ، المنع أن يكون فيه مانع قتل أو كفر أو رق. طب خلاص، بتقول أول خطوة محدش ممنوع، ماشي. بعد كده ننتقل، هل فيه محجوب؟ من المحجوب عندك؟ من الذي حجبهم؟ حجب الحرمان ولا نقصان؟ يبقى نشيل ولا ها؟ ما فيش فيها عم؟ يا أخي الرجل عم المورث مات وإحنا ما نعرفش، هو اللي يعرف بس. بسيطة خالص، بسيطة كلها بسيطة. حط العم، حط أخ الأم، مش فارقة، كلهم هيروحوا، واخد بالك أنت إزاي؟ معايا مشايخ كده؟ يبقى عندنا العم إيه؟ ها؟ محجوب. حجب إيه يا شيخ؟ حرمان، ما فيش غير من اللي حجبه الاب. بعد ذلك من محجوب تاني يا شيخ؟ الاخوه. الإخوة الإيه؟ الأشقاء. من الذي حجبهم؟ الأب حجب حرمان. يبقى انحصر التركة في مين بقى؟ في الزوجة والأم والإيه؟ والأب. الزوجة لها إيه؟ أحسن. والأب الأم تاخد كم؟ يبقى عندنا هنا الإخوة محبوبين يعني مش يورث، ومع ذلك أثروا في مين؟ في الأم، نقلوها من الثلث إلى السدس. أحسن. واخد بالك؟ بعد ذلك الأب يأخذ إيه؟ يأخذ البقية تعصيبا. واضح يا إخوانا؟ واضح؟ ها؟ نعم؟ الزوجة تاخد الربع، ما عندناش فرع وارث. والأم تاخد الإيه؟ السدس. ليه؟ عشان جمع من الإخوة. لا، حجبت حجب نقصان يعني من التلت إلى السدس. حاضر. الأم يا شيخ أحمد ترث الثلث أو السدس، ده نصيبها اللي ربنا قرر. متى ترث الثلث؟ بشرطين: ألا يكون للميت فرع وارث اللي هو ابنه، وألا يكون له جمع من الإخوة أخوان فأكثر، سواء إخوة أشقاء أو لأب أو لأم ذكور أو إناث. يبقى عشان الأم تاخد التلت عندنا الشرطين دولت مجتمعين، مفيش فرع وارث، مفيش جمع من الإخوة. وضحت؟ ربنا قال كده. أي نعم أهو. وإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب، ترث التلت متى؟ إذا كان ليس للميت فرع وارث ولا يوجد إيه؟ جمع من الإخوة، تأخذ التلت. إلا في حالة واحدة فقط، إذا مات الرجل وخلف زوجة وأم وأب. مات وخلف زوجة وأم وأب، للزوجة الربع لعدم وجود الفرع، وللأم ثلث الباقي. قلت معايا محمد اللي انت سألت عنه. لو كان طبعا أكثر من زوجة. نعم، أكثر من زوجة مثلا، يعني واحد سبع أربع زوجات وفيه الكلام ده، ما كله بيخاف ومتجوز واحدة بس، فين فين؟ إن مات الرجل وخلف زوجتين أو أكثر يشتركان في الثمن بالسوية أو في الربع بالسوية. فهمت؟ يعني مات محمد وترك أربع زوجات، التم كل واحدة تأخذ ربع التم، بس تأخذه واحدة أو يوزع على الإيه؟ على الأربعة أو الثلاثة أو الاثنين. ماشي. طيب، لما نيجي نحل بقى، نبدأ بالنصف ولا بالثمن ولا بالسدس؟ دي بتشكل على البعض، يقول لك لا نبدأ بالثمن الأول. غلط. يعني توفي رجل وترك زوجة وأم وأب، للزوجة الربع، ربع الترك، والأم خلينا لا هنقول السدس جمع من الإخوة، يبقى سدس الترك والأب الباقي. ما نقولش بقى الثمن والسدس بعد الثمن، غلط. معنى كلمة الثمن ثمن التركة كلها، السدس سدس التركة كلها، الربع ربع التركة كلها. اتفهمت؟ ما اتفهمتش؟ اكتب اكتب، احنا جايين، ما انا كنت اجهل منك. اكتب: توفي رجل وترك زوجة وأم وأب وإخوة أشقاء، وترك 100,000 جنيه. يلا يا عم وزع 100,000 جنيه. الزوجة كام نشخ عندك؟ يبقى ربع 100,000، 25,000. الأم لها كام عندك؟ يبقى سدس 100,000. مظبوط كده؟ سدس 100,000. تبه، سدس 100,000. سمعت؟ ده اللي أنا ركزت عليه. ركز معايا محمد، قلنا خليك معايا محمد عشان تفهم. قلنا معنى كلمة النصف أو الربع أو الثمن أو التلتين أو السدس أو التلت أي التركة كلها. يبقى أنا عندي 100,000 هم، أخذ الربع للزوجة واخد السدس للأم، سدس المئة ألف، ربع المئة ألف. لو في واحد له التلت، تلت المئة ألف. لو في واحد التلتين، تلتين المئة ألف. بعد كده ايه لقيت الأب، خد بالك معايا، يرث بالتعصيب، يرث بالايه بطع. أم جمع اللي خدته الأول واطرح من المئة ألف، طلع جنيه حقك هو. يعني تفضل قول لنفسك. ما أحسنت، الله يبارك لك، مش هنختلف، لأن دي مشكلة كبيرة بيقع فيها الجميع معي. أيوة يقولك لا يا عم خد التمن الأول عشان التمن كبير، لا ما فيهاش خالص. ده خطأ، خطأ كبير جدا. يعني أنا بطلع السمن، ثمن التركة، تلت التركة، نصف التركة. معقولة؟ لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا هيأثر إزاي؟ طلع ورا وقلم، طلع ورا وقلم، كلم شيخ خالص يا طلع ورا وقلم. معك على حزب ولا نجيب لك هاتف؟ جزاك الله خير. ها ماشي انا يا حاضر، اكتب يا خالد. توفي يا رجل، خدوا بالكم الله يبارك فيكم، يعني النصيحه من اخيكم، ارجو ان تتسع صدوركم في طلب العلم، واي وقت يبذل في تحصيل مساله لو بسيطه ولا قيمه له. انتوا معايا يا مشايخ؟ يعني مثلا ناخد لها ساعتين عشان نفهم ايه معنى السدس والربع، ساعتين شويه بس. نصيحتي ليك ذاكر المساله كويس حتى نفرغ منها، ما نرجعش لها تاني. اكتب يا شيخ. توفي رجل وترك زوجه وبنت وأب وأم طلق. إذن أقول كده، زوجة وبنت وأب وأم ومئتين ألف جنيه، كبرهم شوية. الخطوات بقى خليك مع الخطوات. أول حاجة، في حد ممنوع عندك؟ ما فيش ممنوع. لا هو ما فيش ممنوع، اما محبوب ديت هي جت على سنه كده. ماشي كده كويس، ماشي كويس. الزوجه لها كم عندك؟ لا ركز، بنضع الفرض الاول. اكتب، اكتب تحت الزوجه الثمن، البنت النصف، الام السدس، الاب السدس زائد الباقي تعصيبه، صح كده مرشد؟ يا شيخ مرشد غلطنا فيه كمان. الاب السدس زائد الباقي تعصيب. ركز معايا يا محمد. كتبت يا شيخ؟ مليني كده. لا الزوجه لها كم عندك؟ الزوجه الام السدس. الاب ايه؟ السدس زائد الباقي تعصيبه. ايوه والام الايه؟ الام السدس. اتفضل حل يلا يا عم. تمن من لي احمد هنا بقى، تمن الخمسة، تمن المئتين الف كم؟ اكتب كده الاول الحل اهو، مئتين الف على ثمانية كم يا حمد؟ احمد اكتب يا شيخ. يبقى نصيب الام، نصيب الزوجة خمسة وعشرين الف. كويس. الام عندك كم؟ البنت كم؟ اكتب نصيب البنت مئة الف. كويس. نصيب الام كم؟ سدس ايه بقى؟ اللي هم كام؟ هو 200 ألف على السنة. اكتب سدس 200 ألف، اكتب، اكتب 33. نصيب الأب كام؟ اكتب السدس الأول، نصيب الأب كام؟ 33. ها؟ ما هنشوف في بقى ولا ما فيش بقى؟ اجمع فيه الأول. اجمع كده، اجمع كده يا أحمد. خد بيجمعهم خلاص. ها؟ 41,000 سمعة. 41,000. وضحت الشك ده؟ تفضل. فين بقى من المحل؟ بتحل احنا حل. احنا حللنا من الباقي ولا منها كلها دلوقتي؟ خلاص وده حل. مش من الباقي لا ابدا. من كل التركه. ايوه احنا بنقول من قلت لكم في الاول الفرائض النصف ونصفها ونصفها اي نصف التركه كلها. لا لا لا اتفضل اشرح. بنسميها الباقي بالطعام. ايه معنى كلمه الباقي؟ ايه يا عبد الله؟ احنا جايين نتعلم ونجي نسلم على بعضنا. استسلم بعد الدرس. اتفضل اشرح. ماشي. بالاصل افترض بقى ان جينا نوزع التركه بالطريقه التي ذكرناها اصحاب الفروض استحوذوا على التركه كلها. يبقى هنا الاب يبقى له شيء بالتعصيب ام لا يبقى؟ لا يبقى. ما معادش خلاص. طيب افترض اعطينا الثمن والسدس والنصف والسدس والسدس واردنا ان نوزع ما بقي مال. يعني بعد اعطينا الارقام دي كنا نجمع الارقام وجدناها مثلا 220,000 والترك اصلا عندنا كام؟ 200. نقول على المساله ايه؟ عالت. عالت يعني ايه؟ نعيد التقسيم من جديد. فهمت يا اخوانا المساله دي؟ جزاكم الله خير.